بقيت لنا مسألة وهي مسألة الإجماع. هل إجماعهم معتبر؟ نقول لا شك أن أقوى إجماع هو إجماعهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإجماع المعتبر ما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة. أما على عهده صلى الله عليه وسلم فلا نقول إجماع. أم نقول إجماع؟ لا إجماع. نعم الإجماع بعد عهده صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل وهل يمكن إدراكه إجماع الصحابة؟ نقول نعم يمكن أن ينقل. وكثير من المسائل نجد فيها إجماع الصحابة بلا خلاف. عبد الله بن شقيق نقل إجماع الصحابة على أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، وهو تابع مشهور. طيب قد ينقل الإجماع بذكر شيء على ملئهم وعلى رؤوسهم ويسكتون ويقرون، فهذه قد تكون إجماعا أيضا. نعم مثاله عند خاصة في المجامع العامة كيوم الجمعة وقول الشيء على المنبر، كقول عمر رضي الله عنه على المنبر يوم أن ذكر الناس بإقامة حد الزنا، يوم أن ذكرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رجم وأنها نزلت في كتاب الله وأنه خشي على الأمة أن تنسى وأنه لا زال يرجم، وأذكر الحديث بالمعنى، نقول هذا إجماع الصحابة لا شك، لأن الكل يسمعون والكل يعرفون هذا. مسألة أخرى، يوم أن علم الأمة أيضا رضي الله عنه التشهد بالصلاة، قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما روى ذلك الإمام مالك في الموطأ بسند لا غبار عليه، فيكون هذا القول مقدما على قول ابن مسعود الذي قال كنا نقول في حياته السلام عليك أيها النبي ولما مات نقول السلام على النبي. نقول هذا القول اجتهاد من ابن مسعود، والقول قول عمر، لأن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا، والرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة وهو يعلم أنه سيموت بأن تقول في تشهدها السلام عليك أيها النبي، وعلم الأمة من حضر أمامه ومن لم يحضر، ولم يستثني ولم يأتي بهذه الصيغة، ولم يقل قولوا إذا مت اللهم صل على النبي. نعم وأما قول ابن مسعود فهذا اجتهاد منه، فيكون القول المقدم على ذلك قول من؟ قول عمر. قول عمر، وعمر لما خطب الناس وقال ذلك على المنبر انعقد الإجماع عملا في الحقيقة انعقد، فهذا القول يقدم على غيره لا شك. ثم أنه حتى من حيث المعنى اللغوي لا يلزم من أن نقول السلام عليك أيها النبي أن يكون هو أمامك، أن يكون إيش هو، لأن الذي هو بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية لما يقول السلام عليك أيها النبي هل النبي عليه الصلاة والسلام يمر به؟ لا ليس أمامه، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. إيش هو الأسلوب؟ مخاطبة الغائب كأنه حاضر، كأنه حاضر. لا يلزم من الأسلوب أن يكون المخاطب حاضرا، لا يلزم هذا. نعم طيب، ويستفاد من هذا الحديث فضل الصحابة، حيث أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء ولا ينصرفون بعد المغرب إلى بيوتهم، راجين بذلك الفضل الذي ترتب عليه، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم وسماه الرباط، ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط ثلاثة. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد لا تعقد دروس بين المغرب والعشاء. نعم يا نجيب، لأنهم كانوا يخفقون رؤوسهم. نعم، وقد يقول قال بل إنهم في حلقة العلم وقد تخفق رؤوسهم، لكن لا أظن أنهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام وتخفق رؤوسهم هكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بارع البيان ويشد الانتباه جدا. كيف هو؟ أو أنه يطول، ربما يلقي فيهم الدرس أو الموعظة ثم يدخل إلى بيته. ويستفاد من هذا الحديث استحباب تأخير صلاة العشاء، كما ثبت في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فصلاة العشاء كلما أخرت كلما كان أفضل من حيث الأجر. وعليه يكون قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، يستثنى من ذلك صلاة العشاء دوما وصلاة الظهر في شدة الحر. ويستفاد من هذا الحديث جواز النوم في المسجد والركود. من أين يأخذ؟ من فعله. ونأتي إلى مسألة النوم، هل النوم ناقض للحدث أم غير ناقض للحدث؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. وقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 8 أقوال لأهل العلم في النوم. فمن العلماء من قال إن النوم ناقض للوضوء مطلقا يسيره وكثيره، ومن أهل العلم من قال إن النوم ليس بناقض الوضوء، يسيره وكثيره مطلقا. يعني حتى بعض العلماء من يرى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثالث في المسألة التفصيل، والتفصيل أيضا فيه خلاف. فمن العلماء من قال بحسب هيئة الإنسان، فلو أنه نام وهو جالس كما أجلس أنا بحيث تكون مقعدته تلامس الأرض، قالوا هذا لا ينتقضه، لأنه إذا كان جالسا على هذه الهيئة لا تنفتح حلقة الدبر ولا يخرج شيء، يبعد. أما لو كان متكئا انتقض وضوء، فجعل الحكم متعلقا بأي شيء؟ بهيئته في النوم. وقال بعضهم بل إذا كان النوم يسيرا وكان الإنسان على أي هيئة بشرط أن يعلم أنه إذا خرج شيء أحس به فإنه لا ينقض الوضوء. إذا كان النوم يسيرا وكان الإنسان يعرف نفسه أنه لو خرج شيء لا أحس به فإنه لا ينتقض الوضوء. أما إذا كان عميقا ويعرف الإنسان أنه لا يحس به فإنه ينتقض، وهذا القول هو الصحيح. فالمسألة ليست متعلقة بالهيئة، وإنما تعلقها بأي شيء؟ بالاستغراق وعدمه، بالاستغراق وعدمه والإحساس وعدمه. فإذا قال لنا شخص إنه نام لكنه يحس بنفسه أنه لو أحدث لا أحس بذلك ولم يحدث، ماذا نقول؟ لم ينتقض الوضوء. فإذا قال لنا إنه نام ولكنه لم يحس بنفسه ولا يحس بنفسه إذا انتقض، نقول انتقض وضوء. إذن النوم هل هو حدث مطلقا أم أنه مظنة الحدث؟ الثاني، مظنة الحدث. النوم مظنة الحدث، وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة. وقد دل عليه حديث أنس بن مالك، ولذلك أتى به المؤلف رحمه الله وصدر به باب نواقض الوضوء ليبين أن النعاس الخفيف والنوم الخفيف لا ينتقض بالوضوء، لا ينتقض، بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم. بعض العلماء من فصل أيضا وقال إذا كان بيده شيء وسقط من النعاس انتقض وضوء، مثل لو كان في يده قلم أو سواك مثلا أو كتاب وسقط. منهم من قال هذا، ولكن كل هذا الحقيقة التكلف ولا دليل عليه. والصحيح الذي اخترناه، الصحيح الذي اخترناه من أن النوم ليس بناقض الوضوء مطلقا، بل اليسير لا ينقض الوضوء. واليسير مضبوط بأي شيء؟ بما لو كان الإنسان يحس بنفسه أخرج شيء أم لم يخرج شيء. فمثلا لو أن إنسان قال هكذا، أغمض عينيه وقال هكذا ويحس بنفسه، الصحابة كانوا هكذا يخفقون رؤوسهم، يعني يميلون رؤوس ويصلون ولا يتوضؤون ويحس بنفسه، ثم قام يصلي، أن أنكر عليه؟ لماذا؟ لأن اليوم النوم اليسير في الأصل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لكن لو كان صار يشخر، يشخر يسمع شخيره من آخر المسجد، وربما كان متكئ فسقط، يعني كان جالس فسقط على جنبه، إيش نقول؟ هذا عميق. القول الذي اخترناه هو قول الجمهور. طيب، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن النوم ناقض للوضوء، لكن من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أخذناها من أن أنس بن مالك رضي الله عنه استقر في نفسه أن النوم ناقض الوضوء، والنوم نعني به النوم المستغرق، لأنه ذكر هذا الحديث ليبين أن النوم الخفيف لا يضر ولا ينقض الوضوء، يعني أن النوم الثقيل ينقض الوضوء. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، لا يجب الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا إذا انتقض وضوء الإنسان. من أين يؤخذ؟ من صلاتهم بلا تجديد الوضوء، بلا تجديد الوضوء. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث أنس بن مالك ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصحاب جمع صاحب أو صحابي، صحابي مفرد صحابة، أصحاب جمع صاحب. بماذا تثبت الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. تثبت الصحبة. حكما أم حقيقة؟ حقيقة. تثبت الصحبة مثلا حقيقة لمن لقاه ورأى، وتثبت الحكم لمن لقيه ورأى، لا بد من الرؤية. هذا حقيقة. وتثبت حكم لمن لقيه ولم يره. هل يشترط في ملاقاته رؤياه؟ لا، يمكن. طيب، إذن الذي اجتمع به مؤمنا به هذا صحابي حكما أم حقيقة؟ هذا حكما. هذا حكما. أنا قلت اجتمع به مؤمنا به حقيقة. الصغير لا نستطيع أن نقول مؤمنا به، هو صغير. نعم. طيب قوله على عهده، ما المراد بعهده؟ العهد هو الزمان، وهو من بعثته صلى الله عليه وسلم الى من بعثته صلى الله عليه وسلم. لكن هنا من فرض الصلاة، يعني من هجرته، من هجرته العشاء، هل لها اسم آخر غير هذا الاسم؟ نعم. من الذي سماها بالعتمة؟ نعم، ولكن من هم؟ الأعراء. لكن نعم تخفق رؤوسه. ما معنى تخفق؟ أي تميل رؤوسه. من أي شيء؟ من النوم. ثم يصلون ولا يتوضؤون. ايش فيه؟ كيف يصلون ولا يتوضؤون بعد ان ناموا؟ طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. النوم هو مظنة الحدث. هل النوم حدث؟ ما هو إذن؟ ما معنى مظنة الحدث؟ مش معنى مظنة الحدث؟ يعني سبب قد يكون وقد لا، قد لا يكون. هل اتفق العلماء على أن النوم ينقض الوضوء؟ إنسان نام وهو لا يدري، يعني لا يحس بنفسه، يخرج شيء أم لا يخرج شيء، ماذا نقول؟ نقول هذا انتقض وضوء، لأن الضابط هو كون النوم عميق أم لا، والضابط الثاني أن يكون الإنسان يحس إذا خرج شيء أم لا، وهذا لا يحس، إذا نقول أن الوضوء قد انتقض. هذا الذي أخذنا من هذا الحديث. نعم. إنما يفعل الصحابة قد يكون حجة، فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأقر حجة بأي شيء يكون؟ حجة بالإقرار. بإقراره. وإما إذا لم يسمحه فإن أقول أن إذا لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله علم بالقلم كان فيه شرع في الدين وشيء أعلى أعلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. إذا فعل الصحابي شيء على عهده ولم يدره عليه الصلاة والسلام هل هو حجة؟ من حيث إيش؟ من حيث أن الله علم وأقر. صحيح؟ طيب يلا بيتر. إن فضل الصحابة عليه كان يكذبون الصلاة بعد الصلاة وثالث الرباط. نعم. استحباب تأخير صلاة العشاء. قلنا فيها من الفرق يعني إذا كان الصحابي من أمر باتباعهم كأبي بكر عمر مثلا هؤلاء لا شك أن قولهم حجة. قول صلى الله عليه وسلم أن يقصد بالذين أبي بكر وعمر يرشد. فهؤلاء يعني أمثال أبي بكر وعمر لا شك أن قولهم حجة. بخلاف الأعراب الذي يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأحكام ثم ينصرف ولا يلقى أبدا فهذا لا نقول أنه قال بحجة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقدم قول الصحابي على الحديث المرسل وكذلك على الحديث المرسل والقياس. أما تقديم الإمام أحمد لقول الصحابي عن الحديث المرسل هذا واضح لأن الحديث المرسل من قبيل الضعيف، لكن تقديمه لقول الصحابي للقياس قد يجادل فيه، قد يناقش فيه، لأن القياس أيضا أصل ومصدر من مصادر الشريعة. طيب. استفاد منه أنه قد لا تعقد دروس بين المغرب والعشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لن نعقد نحن في المغرب والعشاء. أحسنت. لا يجب الوضوء لكل صلاة. من أين أخذنا هذا؟ يصلون من قوله صلى الله عليه وسلم من قول أنس بن مالك يصلون ولا يتوضؤون. يصلون ولا يتوضؤون. فدل ذلك على أنه لا يجب. نعم. ذكرت. قال لولا نعم لا أخرتها. أحسنت. طيب نعم. جواز النوم في المسجد هذه تصلح لك. هذا الذي أخذنا أن النوم ناقض للوضوء. أنا أنس لأن أنس رضي الله عنه استقر في نفسه وقررت نفسه أن النوم ناقض الوضوء لذلك ذكر هذا الحديث. ما اتضح النوم ناقض الوضوء لذلك ذكره أنس. كيف النوم قد ينقض الوضوء لذلك وهذا كان مستقر في في في عند أنس رضي الله عنه لذلك ذكر الحديث بأنهم توضأوا ولا بأنهم ناموا قليلا وتوضأ ولم يتوضأوا وصلوا على حاله. إذا النوم العميق ناقض الوضوء. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. قوله جاءت فاطمة بنت أبي حبيش هذه زوجة عبد الله بن جحش رضي الله عنهما جاءت إليه صلى الله عليه وسلم تسأله هذا السؤال. واعلم أن ما يتميز به نساء الصحابة رضي الله عنهن ولا سيما نساء الأنصار أنهن لا يمنعهن الحياء من أن تسأل الواحدة عن دينها كما قالت عائشة في البخاري رضي الله عن نساء الأنصار كن لا يمنعهن الحياء في التفقه في الدين بل كانت الواحدة منهن تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله السؤال وهو في أصحابه ما يستحي منه الرجال كما مر علينا أظن في قصة براءة رفاعة القرظي حينما تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، نعم، وكان رفاعة قد طلقها 3 طلقات بحيث أنها بانت منه بينونة كبرى، ولكنها لم تسعد في فراشها، فأتت إليه عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، تشكو زوجها، تقول إنه معنا كهدبة الثوب، يعني غير قادر على الوطأ كهدبة الثوب. والصحابة يستحيون من هذا لا شك، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فنساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن كنا لا يستحيين من هذه الأمور في تفقه في الدين، فتسأل الواحدة النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الطهارة، عن أنواع الدماء التي تصيبها، نعم، عن أمور. وقوله: قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أستحاض، الاستحاضة استمرار خروج الدم للمرأة، وهو دم ليس كدم الحيض، فإذا استمر جريانه من فرج المرأة قلنا هذا استحاضة، وخروجه يكون في غير أوانه بخلاف الحيض، ويختلف تختلف الاستحاضة عن الحيض. فالحيض دم طبيعة يخرج لا لمرض ولا لعرق ولا لشيء، يخرج في أيام معلومة للمرأة، دم، فهو دم طبيعة وجبلة، نعم، كتبه الله تعالى على بنات آدم. أما الاستحاضة فإنه ليس بدم طبيعة، بل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم دم عرق. قوله استحاض، الأصل في القاعدة المشهورة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وهذه لعل بعضكم يظن أنها على أطلاقها دائما، وليس الأمر كذلك، فقد يكون النقص في المبنى نقص في زيادة في المعنى، مثل شجرة وشجر، فشجر أقلها في الحروف، أقل من شجر وهي أكثر، فنقول في الغالب أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى وليس دائما. استحاض فلا أطهر، فلا أطهر يعني لا ينقطع الدم عنها. أفأدع الصلاة يعني أفأترك الصلاة؟ قال: لا، يعني لا تترك الصلاة. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في عدم ترك الصلاة في هذا الدم، فقال: إنما ذلك عرق، ذلك بكسر الكاف لأن المخاطب امرأة، إنما ذلك عرق، وإنما هذه أداة حصر وليس بحيض. إذن هل هو دم طبيعة؟ ليس بدم طبيعة، دم عرق ناتج عن مرض، ناتج عن أي شيء؟ عن مرض، وليس بحيض. إذن أثبت أنه دم حيض، نعم، أنه غير، أثبت أنه دم عرق ونفى عن أن يكون حيضا، ونفى عن أن يكون حيضا. في أين النفي؟ وليس بحيض. والحيض معروف، وهو دم طبيعة ترخيه الرحم في أيام معلومة وله مميزات، ثلاث، بل قل أربع، يتميز في لونه بالسواد فهو دم أسود، وفي ريحه بالنتن فهو منتي، نعم، وفي طبيعته أنه سخين. وزاد الأطباء أخيرا واعتبر ذلك الفقهاء أنه دم لا يتجمد بعد خروجه، لأنه كان متجمدا، قال وهو دم يخرج من قعر الرحم من عرق يسمى العاذل. فهذه إيش؟ أربعة مميزات في دم الحيض: أسود، منتن، سخين، لا يتجمد بعد خروجه. أما دم الاستحاضة فإنه أحمر وليس بأسود لأنه دم عرق ولا رائحة له، بخلاف دم الحيض، وهو دم رقيق وليس بثخين. الرابع أنه يتجمد بعد خروجه لأنه دم عرق سال من عرقه، ودماء العروق جارية ولا ثخينة؟ جارية، فهو إذا خرج تجمد بخلاف الحيض. هذه مميزات دم الحيض ودم الاستحاضة. كيف؟ فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. النفاس هو بين الحيض والاستحاضة، وفي زيادة ماء. قل فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إقبال حيضتها إما أن يكون بإقبال أيامها المعلومة التي تكون فيها عادتها، نعم، أو أن يكون لها تمييز، أو أن يكون لها إيش؟ تمييز. إقبال أيامها مثال ذلك: امرأة تحيض في العادة من أول يوم من أيام الشهر ستة أيام، ولنفرض أن هذا الشهر شهر ربيع الأول جاءها الحيض كعادتها في أول يوم، فبدل أن يبقى ستة أيام استمر شهرا كاملا، وجاءت بداية الشهر الذي يليه شهر ربيع الثاني. طيب متى تدع الصلاة؟ إذا أقبل أول يوم في الشهر الثاني تدع الصلاة، لأن أول يوم الشهر الثاني يوافق أيام عادتها، يوافق أيام عادتها، فما وافق أيام العادة إن كان لها عادة فإنها تدع الصلاة. من هذه؟ المستحاضة. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إن لم يكن لها عادة فهنا تعمل بالتمييز، يعني لو لم يكن لها عادة مثلا تكون تتنقل لا تدري، تارة يكون الحيض في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة في آخره، إن كانت لا تدري نقول تعمل بالتمييز. كيف بالتمييز؟ يعني تنظر هل تميز الدم. إذا رأت مثلا أن 20 يوما في هذا الشهر الدم فيه أحمر، الدم فيها أحمر رقيق لا ريح له ويتجمد بعد خروجه، ورأى أنه في آخر الشهر تغير الدم صار أسود منتن ثخين لا يتجمد بعد خروجه، هذا تمييز، لأن الدم قد اختلف. فحينئذ إذا كان لها تمييز تدع الصلاة عندما رأت هذا التغير. بقيت لنا حالة ثالثة، إذا لم يكن لها لا عادة ولا تمييز، وهذا مشكل على كثير من النساء، لا يكون لها لا عادة ولا تمييز، يعني عادتها غير مستقرة وليس لها تمييز. في هذه الحال، نقول تعتبر أول شهر، لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وسيأتي الكلام على هذا القول زيادة في باب الحيض إن شاء الله. طيب، هذا باختصار شديد ذكرناه، وإلا فإننا سنزيد التفصيل في باب الحيض. إذن قوله فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، كيف تقبل؟ إما بعادتها، إن نقول عهد ما عادتها بعادتها، أو بالتمييز، فإذا أقبلت بأحد هذين الأمرين تدع الصلاة. يقول وإذا أدبرت، طيب كيف تدبر؟ نفس الشيء، إدبارها يكون إما بانتهاء أيام العادة أو بانتهاء التمييز، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. اغسلي عنك الدم، أي دم؟ دم استحاضة، هذا هو الظاهر من السياق. ثم صلي، صلي أي صلاة؟ الصلاة التي تريدين أن تصليها. متفق عليه. قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، والصحيح ما اختار البخاري، ثم توضئي لكل صلاة. يعني هل تتوضأ لكل صلاة أم ماذا؟ تتوضأ تجدد الوضوء لكل صلاة لأن الشيء خارج. طيب، ما فهمت؟ اي نعم، سيأتي إن شاء الله في الفوائد. في قوله صلى الله عليه وسلم فاغسل الدم، هذا دم الحيض أو دم الاستحاض؟ الذي يظهر أنه دم الاستحاض، تغسل عنها الدم لا تصلي فيه، يعني تستثفر، تتلجم، تحاول إزالته ما استطعت. فهمت؟ طيب، ثم قال ويحتمل أيضا أن يكون الدم دم الحيض، في احتمالان هنا، أما أن يكون دم حيض وأما دم الحيض وأما أن يكون دم الاستحاضة. يقول وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، يحتمل أن هذا عائد على الاستحاضة أو عائد على دم الحيض، لكن اعلم أنه إذا كان قد انقطع دم الحيض فإنه يجب عليها أن تغتسل. فهمت؟ ينبغي عليها أن تغتسل حتى ولو كانت مستحاضة، حتى لو كان عليها دم تغتسل. هل تغتسل لأي شيء؟ تغتسل للحيض، لأنها قطعت، بأن الحيض قد انقطع الآن، إذن تغتسل. لا لا لا، اغسلي عنك الدم، ما قال اغتسلي، فيستفاد من هذا الحديث أولا حرص نساء الصحابة رضي الله عنهم عن العلم، على العلم، حرصهم على العلم. من أين يؤخذ؟ من سؤال فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال. ويستفاد من هذا الحديث أن الشيء الذي يستحيى منه لا بد من ذكره إذا كان في سبيل تبرئة الذمة، لأن المسألة مسألة مهمة، إذ أنها تتعلق بأي شيء؟ بالصلاة، فالطهارة شرط الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث أن العلم يؤتى ولا يأتي، وها هي امرأة قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث ثبوت الاستحاضة عند النساء، ثبوت الاستحاضة عند النساء في قولها إني امرأة استحاض. هذا ليس خاصا بفاطمة، بل كثير من النساء تصاب بهذا. ويستفاد من هذا الحديث أن الاستحاضة دم استمرار لا ينقطع، من قولها استحاض فلا أطهر. ويستفاد من هذا الحديث أن عدم الطهارة لا تصح بها الصلاة، ولذلك سالت وقالت أفأدع الصلاة فلا أطهر، أفلا أدع الصلاة، أفأدع الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاكتفاء بحرف الجواب نفيا أم إجابة، لأنه قال لا، ما قال لا لا تدع الصلاة، وخير الكلام ما قل ودل. والاكتفاء بحرف الجواب نفيا أم إجابا سليم، بل قد تنعقد به العقود. تنعقد بالعقود أم لا؟ صحيح. مثل لو قال شخص لشخص بعني هذا الشيء، قال نعم، اللهم إلا إذا كان لم يسمع، قال نعم ماذا قلت. ولو قال زوجتك موكلتي أو زوجني موكلتك فقال نعم، نعقد أم لا؟ نعقد. ولو قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. طلقت؟ نعم طلقت. طيب، ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذكر الحكم ويعلله بعلته. أين العلة هنا؟ إنما ذلك عرق. وتعليق الحكم بالعلة له فوائد ذكرناها من قبل. ويستفاد من هذا الحديث أن دم الاستحاضة دم عرق وليس دم طبيعة وجبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، فأثبت أنه دم عرق ونفى أن يكون حيضا. ويستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة في دماء العروق، فالدم إذا كان يخرج من عرق جازت الصلاة فيه، مثل لو كان يخرج من الأنف كالرعاف أو الأذن، أو كان الإنسان مجروحا، هذه كلها دماء عروق يجوز الصلاة فيها. من أين يؤخذ؟ عجيب. إنما ذلك عرق يؤخذ من جوابه أنها لا تدع الصلاة، فإذا كانت لا تدع الصلاة سوف تصلي والدم يجري صح، لكنه لما كان دم عرق لم يضر. وهل يؤخذ منه طهارة الدم؟ اعلم أن نجاسة الدم هو قول الجمهور، والخلاف في المسألة شاذ. أما ما خرج من السبيلين من الدماء فإن الصحيح أنه نجس. الصحيح إيش؟ أنه نجس. وأما ما خرج من سائر البدن فالصحيح أنه طاهر. الصحيح إيش؟ أنه طاهر. أين الدليل؟ قد يقول قال إنه نجس بدليل قوله تعالى أو دم مسفوحا فإنه رجس. نقول دم المسفوح في أي شيء؟ هل دم الإنسان أم البهائم؟ السياق في الكلام عن دم البهائم. نعم، ودم الإنسان نقول محرم في شربه، أما فيما يصيب الثوب فإن الأدلة دلت على أنه طاهر. الأدلة دلت على أنه طاهر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم في الجهاد في سبيل الله، وأسلحتهم وثيابهم فيها دم لا شك، فيها دماؤهم هم إذا جرحوا، ودماء من؟ دماء المشركين، دماء المشركين. وكانوا يصلون فيها ولم يثبت ولا حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم بتغيير ثيابهم. فدل هذا على أنه طاهر. لكن نقول إذا فحش وكثر، إذا استطاع الإنسان أن يتنزه منه فهو الأولى، فهو الأولى والأحوط. طيب، وهل يلحق بالمستحاضة شيء؟ نقول نعم، يلحق بها بمن كان حدثه مستمر، فإنه يصلي في حدث ولا ينقطع بوله، هذا أيضا نقول له حكمه كحكم المستحاضة. ومن به سلس الريح، ومن به سلس الغائط، يعني استمرار خروج هذه الأمور بلا انقطاع. طبعا هذه أمور لأمراض، لمرض ولا لطبيعة تخرج؟ لمرض. هؤلاء كلهم يصلون ولا يدعون الصلاة، لكنهم يتوضؤون لكل صلاة. ويستفاد من هذا الحديث أن الحيض مانع من موانع الصلاة، يؤخذ من قوله فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. الحيض مانع من موانع الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين، فالحائض لا يجب عليها الصلاة ويحرم عليها أن تصلي، ولا يجب عليها القضاء بالإجماع، بالإجماع. ويستفاد من هذا الحديث أن المستحاضة لا تترك الصلاة من قوله ثم صلي. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمستحاضة أن تتجنب ما استطاعت الدم، بحيث تسترفث وتتلجم لتصلي. هذا إذا كان الدم، الضمير عائد على أي شيء؟ على دم الاستحاضة. وإذا كان عائدا على دم الحيض فإنه لا تجوز الصلاة في دم الحيض. ولذلك نقول إن دم الحيض لا يعفى حتى عن يسيره، لقوله صلى الله عليه وسلم فيه حينما سئل عن دم الحيض أنه يصيب الثوب، أنها تحته ثم تقرصه ثم تغسله ثم تصلي. ويستفاد من هذا الحديث أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل للصلاة. نعم، لا يجب عليها الغسل للصلاة، فلا يجب عليها إلا الوضوء. من أين يؤخذ؟ ثم توضأ لكل صلاة. نعم، لا نقول إذا كان مستحاضة لا، لا نقول لها اغتسلي لكل الصلاة بل توضأ. لا لا دعنا من ال... ها المستحاضة، نتكلم عن المستحاضة لا الحاضة. الحاضة يجب عليها الغسل، هذا بالإجماع. نتكلم عن المستحاضة نقول لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، بل الذي يجب عليها إيش؟ الوضوء لكل صلاة. يكفي هذا لنزيد بعض المسائل الأخرى إن شاء الله، ما زال عندنا بعض الأمور الأخرى نضيفها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أخذنا حديث فاطمة بنت حبيش التي كانت تستحاض فلا تطهر، وقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ما معنى تستحاض، ما الاستحاضة؟ نعم الاستحاضة قلنا الاستحاضة أن هي استمرار خروج دم الحيض، خروج دم الحيض في غير أيام عدم. لا هو خروج الدم من فرج المستحاضة بعد أيام الحيض، هو استمرار خروج الدم، ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ نعم هناك أربع مميزات لدم الحيض، وأنه دم أسود فخيم طبيعته نتر ريحه، وهو لا يتجمد بعد خروج لأنه كان متجمدا قبل خروجه، وهو دم ليس بدم عرق. الحيض دم ايش؟ دم الرحم في ايام، ولكن ما هو دم مرض، دم طبيعة، دم الطبيعة صح؟ طيب ودم الاستحاضة هو دم لا رائحة له، دم احمر لونه ورقيق طبيعته وليس بثخين، وهو يتجمد بعد خروجه، وهو دم عرق، وهو دم عرق. توافقون؟ طيب قولها أفأدع الصلاة ما معنى؟ يعني أترك الصلاة. قال لا، أي لا تترك الصلاة. بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بأن هذا الدم من الصحابة ولا تقطع الصلاة في دم الصحابة. نعم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، كيف تقبل حيضتها؟ تقبل حيضتها بأحد أمرين، إما أول من وقت عادتها، إما أيام عادتها، تستطيع تمييز دم الحيض عند الاستحاضة أو بالتمييز صحيح؟ طيب وإذا كان لا هذا ولا هذا؟ الآن كيف تعرف المرأة المستحاضة نعم قدوم عادتها؟ قلنا إما بالتمييز. ما الذي تعمل؟ تعمل بالتمييز أم العادة قبل العادة؟ لأن الشيء المضطرد هو المقدم، فالأصل أن العادة مضطردة كذا. طيب إذا تعمل بالعادة، مثاله لو أنها تحيض كل ستة أيام من أول شهر، فحاضت واستمر الدم شهرا كاملا، وبدأت الحيض هذا في شهر ربيع الأول، فجاء ربيع الثاني، متى تقبل عادتها؟ الست أيام الأولى أو الخمس أيام الأولى من الشهر ربيع الثاني، هكذا تقبل عادتها. أو بالتمييز. كيف بالتمييز؟ تحاول تقبل بين دم الصحارة على دم الحيض. الأيام التي يحتاج الدم أقرب للحيض للسحابة، فهذه الأيام تكون غير محيضة. صح. نعم. إذا كان لا هذا ولا هذا، إذا كانت المرأة ليست لها عادة وليس لها تمييز، هذه حالة ذكرناها أظن، ذكرناها، وهذه قد تكون للمبتدأة. نعم. المدة التي تجلسها كم؟ عادة أغلب النساء يعني 6 أو 7 أيام. طيب. نعم. طيب. إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. فدعي الصلاة. طيب وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. كيف تدبر؟ نعم. لا. كيف تدبر حيضتها؟ نقول مثل ما قلنا في إقبالها، إما بانتهاء الأيام أو بانتهاء التمييز. إذا انتهى التمييز انتهى الحيض، هذا معلوم. ولكن إذا أدبرت كيف تدبر الحيض المستحاضة؟ الكلام عن المستحاضة الآن، لا نريدها أن تنقطع. كيف؟ نعم. طيب أو إذا إما بانتهاء الأيام العادية أيام عادتها أو بانتهاء التمييز، لأنه إذا انتهى التمييز فقد دل على أنه قد انتهت حيضتها. واضح. وإذا تعدى التمييز نفس الشيء، التمييز والأيام والعادة، هذا من باب أولى يا مالك. نتكلم عن المستحاضة الآن. المستحاضة لا ينقطع الدم، لا نريد أن نتكلم عن امرأة انقطع دمها من الأصل، نريد أن نتكلم عن امرأة، الكلام الآن عن امرأة لا ينقطع دمها أصلا، ليس لها تمييز وليس لها. نعم، هذه حالة أخرى، هذه حالة أخرى. إذا اختلطت العادة والتمييز فقد قال بعض العلماء، المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد وقد مر علينا هذا في الزاد، منهم من قال إنها تعمل بالتمييز ولكن لا تمييز لها في الحقيقة، ومنهم من قال تعمل بعادتها لكن عادتها ليس موجودة هنا، فماذا تصنع؟ ترجع إلى عادة نساء أغلب النساء من أول شهر، لأنه أيسر، وقد دل على ذلك حديث أيسر هذا، لأن الذين قالوا إنه لا يمكن العمل بالتمييز أو لا يمكن اعتبار العادة عادتها، قالوا لأن هذا الدم الأسود الذي ربما تخلل هذه الاستحاضة قد لا يدوم، قد يكون عن مرض آخر فلا عبرة به. الحاصل أنها زيادة التفصيل في كتاب الحيض، في باب الحيض إن شاء الله. فاغسلي عنك الدم، أي دم هذا؟ الظاهر أنه دم الاستحاضة. نعم. لماذا تغسله؟ طيب الدم الحيض نجس؟ في خلاف، بلا خلاف، بلا إجماع. يعفى عن يسيره. ما الدليل؟ هذا الحديث، يعني لو حمل يغسل عنك الدم على الحيض في دليل. في دليل آخر أخص، قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه وتقرصه وتغسله ثم تصلي. طيب دم الاستحاضة حكمه، هل يعفى عنه؟ خرج من السبيلين، سبيل واحد. ها؟ نجس. نعم يعفى عنه، لأنه يخرج باستمرار لينقطع. يعفى عنه؟ لا. طيب ولكن يعفى عن حال الصلاة، لكن لابد من إزالته بعد ذلك. قلنا أن دم الاستحاضة اختلف فيه العلماء، منهم من قال يعفى عنه، والصحيح أنه لا يعفى لأنه نجس لا شك، لكنه متى يعفى عنه؟ في أي وقت؟ إذا كانت متلبسة بالصلاة. لكن إذا تمت الصلاة تزيله ولا ما تزيله؟ تزيله، لابد لابد من استثفارها من جديد بثوب، يعني بخرقة نظيفة، لابد. نعم هذا هو، تسترفث أو أن تتلجى ثم صلي. طيب رواية البخاري ثم توضئ لكل صلاة. نعم يعني تتوضأ لكل لوقت كل صلاة ولا كيف؟ يعني مثلا لو أنها استحاضت وتوضأت لصلاة الفجر وأرادت أن تصلي صلاة الضحى ماذا نقول؟ تتوضأ. لو أنها توضأت لصلاة الظهر وجاءت صلاة العصر ولم يخرج شيء إلا هذا ماذا نقول؟ تتوضأ أيضا. تتوضأ. طيب لو أنه لم يخرج شيء، مثل لو أنها توضأت لصلاة الظهر وبين الظهر والعصر لم يخرج شيء، هل انتقض وضوءها؟ لم ينتقض وضوءها، إذن لا حاجة لأن تعيد. لكن لو إيش خرج منها شيء لابد من، إذا دخل وقت الصلاة لابد من أن تتوضأ لكل صلاة. ألقينا أو نعم قسنا على المستحاضة شخص آخر. نعم نعم نعم مش شيء ايه عمم من كان حدثه مستمرا كمن به سلس البول او سلس الريح او سلس الغائط، ماذا يصنع هؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ يتوضؤون لكل صلاة. هل إذا أصابهم ذلك في أثناء الصلاة هل يقطعون الصلاة؟ لا يقطعون للمشقة. نعم في هذه الحالة عند حدث مستمر يعني لا ينقطع منه كله، يعني حتى هو يتوضأ يعني ويحس بشيء يخرج دائما، هل ينفع الوضوء هذا؟ ينفعه الوضوء، لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ. وحينئذ ماذا يصنع في الصلاة؟ هل يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أم أنه يصلي في أول وقتها؟ يعني الآن إذا كان عنده سلس والسلس يأتيه في أول الصلاة في أول وقت الصلاة وينقطع في آخر وقت الصلاة، ماذا نقول له؟ نقول له يتعين عليك، يتعين وجوبا أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لكن لا تخرج عن وقتها. إذا كان هذا السلس يأتيه إيش آخر وقت الصلاة، والله قد يخول له تركه، قد يخول له تركه. طيب ماذا قلت أنت؟ أي نعم إذا كان يتوضأ والشيء خارج باستمرار فإنه لا يقطع الوضوء، يتوضأ له، لا بد من الوضوء. لأنه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم توضئي لكل صلاة، يعلم عليه الصلاة والسلام أن الدم يخرج فسوف تتوضأ والدم خارج، فلا بد من الوضوء لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هذه مسائل استفدنا فوائد. نعم من أين يؤخذ؟ عليه الصلاة والسلام. نعم نعم تمام. نعم خبز الاستحاضة من ذلك الشيء يحصل للكثير من النساء الجواز في الإجابة بالقول لك والاتفاهم بذلك. نعم الحيض ناقص الوضوء بالإجماع هو الحيض. نعم ذكرت جواز الصلاة في دماء العروق، في دماء العروق صحيح؟ لو كان الإنسان يعرف الصلاة صح؟ طيب لو كان له جرح يثعب دما يصلي فيه؟ يصلي. نعم. عدم الصلاة بدون طهارة. كيف؟ عدم الصلاة بدون طهارة ويأخذ من عدم جواز. يأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم بدع الصلاة. نعم. إذا أخذنا شيء أنه أن الحائض لا تصلي وجوبا صح؟ يحرم عليها الصلاة؟ تحرم عليها الصلاة. هل يجب عليها القضاء؟ لا يجب عليها القضاء بالإجماع. طيب إذا الحيض مانع من موانع الوجوب، مانع من موانع وجوب الصلاة والصيام. نعم. قل لها المستحاضة هل تترك الصلاة؟ لا تترك الصلاة، تصلي. طيب ومن به حدث مستمر لا يترك الصلاة؟ أيضا لا يترك الصلاة. نعم. حتى أن يسير من قوله فاغسلي عنك الدم. طيب وإذا كان دم استحاضة كذلك أيضا على الصحيح تزيله إلا ما يصيبها وهي تصلي. نعم. شخذنا آخر. الدم دم الآدمي هل هو نجس أم طاهر؟ قرأنا قلنا بالنسبة للخارج من السبيلين هذا نجس بالاتفاق، أما الذي خرج من غير السبيلين فصحيح يعني هو ولو كان خرج هذا فهو صحيح أنه طاهر. الصحابة كانوا يصلون يعني ثيابهم يعني تلطخ بدمائهم ودماء المشركين الذين كانوا يقاتلونهم في الجهاد، وكانوا يصلون على هذه الحال وأقروا. طيب المستحاضة لا يجب عليها الغسل، بل لا يجب لها إلا يجب عليها إلا الوضوء. نعم. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من أين أخذنا هذا؟ ذكر الحكم معللا بعلته. تمام. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الوضوء للمستحاضة لكل وقت صلاة، لكل وقت صلاة. نعم. طيب وهل لو انقطع حيضها أو استحاضتها تصلي الصلاة الماضية أم في ذلك تفصيل؟ إذا انقطعت الاستحاضة ولم تصلي هل كانت مخاطبة بالصلاة الماضية؟ كانت مخاطبة بالصلاة الماضية لأنها سواء كانت نعم هي لما كانت مستحاضة لابد كان لابد لها أن تصلي. فلو أن امرأة انقطعت استحاضتها قبل صلاة المغرب ولم تصلي صلاة العصر ماذا نقول؟ عليها أن تصلي. طيب لو أن استحاضتها انقطعت قبل المغرب وكانت قد صلت العصر وعليها الاستحاضة ولم يخرج وقت العصر عليها الإعادة؟ قال بعض العلماء عليها الإعادة، عليها أن تعيد، أشبه ما لو صلى الإنسان متلطخا بالنجاسة أو أنه لابسا لثوب النجس فإنه عليه أن يعيد. وقال بعضهم بل لا إعادة عليه لأنها أمرت أتت بما أمرها الله به، ومن أتى بما أمره الله به فإنه لا يطالب بأن يأتي بالعبادة مرتين في يوم واحد والصحيح الثاني. لكن لو انقطع الحيض، إذا انقطع الحيض هل تقضي الصلاة الماضية أم لا؟ الحيض نقول ننظر، لا بد من النظر. فمثلا لو أنها انقطع حيضها قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر فهنا ماذا نقول؟ هل تصلي العشاء؟ يرى بعض العلماء بأنها تصلي العشاء، لا بد من قضاء العشاء، وقال بعضهم بل تقضي العشاء والمغرب، لأن العشاء تجمع إليها إلى المغرب. والصحيح أنه لا قضاء عليها، لا لصلاة العشاء ولا لصلاة المغرب. لماذا؟ لأنها وقت صلاة العشاء ووقت صلاة المغرب كانت من غير أهل الوجوب، كان فيها مانع وجوب وهو الحيض. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول هم الذين قالوا بأن صلاة العشاء تصلى حتى بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر. والصحيح أن آخر أن وقت العشاء له آخر، وهو منتصف الليل، وقد عبر الله عنه بغسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهنا ذكر الصلاة النهارية لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس، واللام للتوقيت، إلى غسق الليل، ثم فصل وقال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه من حكمة الله أنه جعل منتصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، وجعل منتصف الليل الأول الثاني ليس وقتا للفرائض. فهمتم؟ منتصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، ومنتصف الليل الثاني من الأول الثاني، يعني من منتصف من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا ليس وقتا للفرائض أيضا. فالصحيح أنها لا تقضي العشاء، لكن هل تصلي الفجر؟ نقول هذا أيضا فيه تفصيل. المشهور من المذهب أنه لو انقطع حيضها قبل طلوع الفجر بمقدار تكبيرة الإحرام عليها أن تصلي الفجر، لأن الصلاة تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لو انقطع حيضها قبل إدراك ركعة، يعني بقدر إدراك ركعة، فإنه يجب عليها أن تصلي الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم ها من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فلا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة. فإذا قال قائل لو أنها أدركت من وقت الفجر قدر ركعة ولم تصلي حتى طلعت الشمس، هل تصلي الفجر؟ نقول نعم تصلي الفجر، لا بد أن تصلي الفجر، لأنها كانت مخاطبة، يعني حتى لو أخرت التطهر بعد صلاة الفجر، مثل لو طهرت قبل أذان الفجر بخمس دقائق ثم قامت بعد طلوع الشمس، نعم ماذا نقول؟ عليها أن تصلي، لأن الوقت الذي انقطع فيه الحيض يمكن إدراك الصلاة به، فلقد زال المانع وصارت من أهل الوجوب. فهمتم؟ طيب لو أن حيضها انقطع قبل صلاة المغرب، قبل مغيب الشمس، هل تصلي الظهر والعصر؟ قال بعض العلماء ذلك، وهو المشهور من المذهب. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الظهر تجمع إلى العصر في أوقات وفي أحوال، ولكن الصحيح أنه لا عليها، ليس عليها إلا قضاء صلاة العصر فقط، إلا صلاة العصر. لماذا؟ لأنها وقت صلاة الظهر هل كانت من أهل الوجوب؟ لا، فلم تكن مخاطبة بالصلاة. طيب لو أنها طهرت في وقت الضحى، لو أنها طهرت في وقت الضحى سوف تصلي الظهر أم لا؟ هل تصلي الفجر؟ لا، لأن صلاة النهار لا صلاة الليل لا تجمع إلى صلاة النهار، ولا تجمع الفجر والظهر أبدا. ولزيادة التفصيل في هذا في باب الحيض إن شاء الله. طيب نعم، تقضي لابد لأن كانت مخاطبة، الاستحاضة من أهل الوجوب. وخاطب بالصلاة والصيام، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها أيضا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن فاطمة بنت حبيش وإن كنا كان لابد أن نقدم هذه الفائدة ولكن لا بأس، أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستفتيه والناس حوله، فدل ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة. فإذا قلت وراك تعبان اليوم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تفتح على الإمام تصفق ولا تسبح كما يسبح الرجال؟ قلنا بلى. فلو قال قال إن هذا دليل على أن صوتها عورة، لماذا لا تقول سبحان الله مثل الرجال؟ نقول الصلاة لها حكم آخر. أراد صلى الله عليه وسلم أن يسد باب الشر والفتنة والوسوسة على المصلين، فخص ذلك بالصلاة دون غيرها، ولذلك ما أمر الصحابيات إذا أقبلت الواحدة منهن لتستفتي أن تصفق، وما أثر هذا أصلا عن الصحابيات، ما كانت تأتي وتسأل. فهو خشي عليه الصلاة والسلام أن تفتح المرأة على الإمام بالصوت، لا سيما إذا كان صوت المرأة رخيما، أن يلقى في قلوب المصلين الذكور شيء فيذهب خشوعه، وربما فتحت المرأة على الإمام ترتيلا للقرآن فتشتد الفتنة. فكان هذا من الحكمة أنها تفتح تصفيقا لا تسبيح. طيب، هذا الظاهر، هذا الظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا من حسن الصنعة في العلم. المؤلف أتى رحمه الله بهذا الحديث بهذا اللفظ ليبين أن المذي من نواقض الوضوء، لأن الحديث له روايات أخرى وألفاظ أخرى، ويمكن وضعه في باب أن النجاسة. طيب، لكنه أتى بالرواية التي توافق المراد، وهي بيان أن المذي ناقض للوضوء. قال: كنت رجلا مذاء، يعني هل كنت، قوله كنت رجلا مذاء في الماضي دون الحاضر، أم أن كان تفيد تحقيق الصفة الثاني؟ أن كان إذا جاءت كان فإنها تفيد تحقيق الصفة لا زوال تلك الصفة وتحققها في الماضي، كما في صفة الله سبحانه وتعالى: وكان الله غفورا رحيما. هل معنى كان الآن؟ لا لا، بل تحقق وتحقيق هذه الصفة. وقوله مذاء على وزن فعال، وهذه من صيغ المبالغة، يعني كثير المذي، والمذي بتسكين الذال، ماء أبيض ثخين يخرج عند التفكير أو الملاعبة، ولا يخرج كخروج المنيب بتدفق وارتجاج الجسد، يخرج بشهوة صحيح، ولكنه لا يخرج كخروج المني، وليس طبيعته كطبيعة المني. وهل يصيب الرجال دون النساء أم الاثنين؟ يصيب المرأة والرجل، يصيب المرأة والرجل، لكنه يصيب الرجال أكثر من إصابته للنساء، والناس مختلفون فيه بين مستكثر ومقل ومن لا يعرفه أصلا. من الرجال من لا يعرف هذا أصلا، ومنهم من هو كثير المذي، ومنهم من هو قليل المذي. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا مذاء، يعني كثير المذي. طيب، المذي المدينة قيل أنها لغة أيضا صحيحة ولكنها أقل شهرة من الأولى، فالأشهر المذي بتسكين